بسم الله العلي الكبير المتعال، ربنا ورب كل شيء ومليكه، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكثير ممن يتصل بنا ويقرون أنه مع مداومة الرقية والعلاجات، لكن لا يوجد فرق. بعد توفيق الله عز في علاه يتبين لنا أنهم يعانون من تجديد السحر من طرف الشياطين في المنام، سواء كان ساحرا ساكن الجسد أو عاشق لاصق يأتي بالأسحار في عالم الجن وبطريقة يجددها في المنام، أو ساحر مكلف بالتجديد. وهناك الكثير من الأعراض التي تبين تجديد السحر في المنام، كان يصحو المسحور وهو يتذوق الأكل في فمه، أو يستيقظ شبعان وبطنه مملوءة، أو انتفاخ البطن ثم يذهب الانتفاخ من دون أن يخرج ريح أو غاز. والعامل المشترك بين كل من يعاني التجديد هو رؤية المسحور نفسه وهو يأكل أو يشرب في المنام. ونقول لهؤلاء المسحورين يجب أن يتوقف تجديد السحر في المنام بإذن الله العلي العظيم أولا، أو مع بداية العلاج، لكي لا يبقى المسحور أو المسحورة يدورون في حلقة مفرغة لا يخرجون منها. لأنه يوجد الكثير ممن اتصل بنا ورقاة لم ينتبهوا لهذا، وآخرين لا يعرفون وصفة توقف بإذن الله العلي العظيم تجديد السحر في المنام. لهذا نفيدكم بهذه الوصفة بإذن الله العلي العظيم. هذه الوصفة منذ سنوات عديدة نصفها لهكذا مسحورين، ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد توقف عنهم تجديد السحر في المنام ودخلوا في برنامج والحمد لله رب العالمين. نحضر مقدار كيلو أو أكثر من التمر، ننزع منه النوى ونضع مكانها شعيرات من الزعفران الحر. والفرق بين الزعفران الحر والزعفران العادي هو أن الزعفران الحر إذا وضعناه في ماء فإنه يترسب في الأسفل، يعني مقدار 3 شعيرات تكفي. ونضيف كمية قليلة من الحبة السوداء، يعني نأتي وسأعيد، نأتي بكيلو أو أكثر من التمر، ننزع منه النواء ونضع مكانها شعيرات من الزعفران الحر، يعني مقدار 3 شعيرات تكفي في كل حبة. ونضيف كمية قليلة من الحبة السوداء مطحونة هكذا حتى نكمل كل حبات التمر، ثم نقوم بتفويره، يعني نضعه في قدر مثقوب وتحته قدر به ماء يغلي الماء، يصعد البخار للقدر الموضوع فيه التمر، ثم يبرد ويوضع في الثلاجة. وقبل النوم بالليل أو النهار يأكل منه المسحور أو المسحورة 3 حبات، فهو كذلك بإذن الله سم للشيطان المتلبس بإذنه سبحانه، يتوقف تجديد السحر، وبهذا يدخل المسحور أو المسحورة في برنامج علاجي ويخرج من الحلقة المفرغة التي كان يدور فيها. أسأل الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أن يشفيكم ويبطل أسحاركم ويهلك من تسلط عليكم من الملاعين، يعني يهلك عدوكم الذي هو عدونا أصلا. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.